قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه كتاب الجهاد. الجهاد هو قتال الكفار، يقال له الجهاد. هذا الجهاد في الاصطلاح الشرعي. نعم. بدأ المصنف ببيان حكمه، فبين حكمه، وحكمه له أحوال. في بعض الأحيان يكون فرض عين، في بعض الأحيان يكون فرض كفاية، وفي بعض الأحوال يكون سنة. إذن هي ثلاثة أحكام تكتنف الجهاد في سبيل الله. بدأ المصنف فقال: وهو فرض كفاية. هو فرض كفاية، هذا الحكم الأول، وهذا هو الأصل، أنه فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ثم قال، انتقل إلى الحال الثاني وهو السنية. ويسن مع قيام من يكفي به. إذا قامت الكفاية فيصبح في حق الباقين سنة. نعم. ولا يجب إلا على ذكر مسلم مكلف صحيح. طيب. واجد من المال ما يكفيه. نعم. الآن سنذكر شروط من يجب عليه القتال. إذا بقي الحال الثالث وهو فرض العين، ويكون فرض عين في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا حضر المسلم، إذا حضر المعركة والتقى الصفان، فإنه يجب عليه، يصبح فرض عين عليه. لماذا؟ لأنه منهي عن الفراق، ومنهي عن التولي يوم الزحف. والأمر الثاني إذا نزل العدو ببلده، فإن القتال والجهاد في حقه يصبح فرض عين، لأنه مأمور بالذب والدفع عن نفسه وعن أهله وعن الإسلام وعن أرض الإسلام. والحال الثالث يقولون إذا استنفره الإمام، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا عينه الإمام وطلب منه الخروج إلى القتال والجهاد في سبيل الله فإنه يتعين. إذن هذه ثلاث الحالات. قال المصنف: ولا يجب إلا على ذكر. الآن هذه شروط من يجب عليه القتال. الشرط الأول الذكر، خرج بالذكر الأنثى، فإن النساء ليس عليهن جهاد كما جاء في الحديث، عليهن قتال أو جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الثاني قال مسلم، فالكافر طبعا ليس من أهل تكليف بهذه الأعمال. الثالث قال مكلف، وهو البالغ العاقل، البالغ العاقل. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وغير ابن عمر، وكانت أعمارهم في 14، عللوا ذلك بأنهم غير بالغين. الشرط الرابع الصحيح، فخرج بذلك المريض، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في ترك القتال. الشرط الخامس واجد من المال ما يكفيه، ويكفي أهله في غيبته. يكفي أهله في غيبته، لئلا يكون خروجه للقتال لفرض الكفاية ضياع لأهله، فلا يضيع من يجب عليه أن ينفق عليهم بسبب فرض كفاية. السادس ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. إذا كان الجهاد يحتاج إلى سفر، فنقول أيضا لا يجب عليه إلا إن وجد راحلة تنقله أو دابة تنقله في هذا السفر. وإن كان ليس هناك سفر في هذا الجهاد فلا يشترط هذا الشرط. نعم. وسن تشييع الغازي لا تلقيه. تشييع الغازي يعني توديعه إذا خرج إلى الغزو، لكن لا يسن تلقيه إن عاد من الغزو. لماذا؟ يقولون وردت أحاديث كثيرة في تشييع الغزاة، وقد شيع النبي صلى الله عليه وسلم وشيع الصحابة، لكن لم يرد أنهم تلقوا الغزاة عندما رجعوا. هذا المذهب، لكن هناك وجه للأصحاب أنه يتلقى أيضا الغازي إذا رجع قياسا على الحاج. نعم. وأفضل متطوع به الجهاد. يقولون هو أفضل أعمال التطوع الجهاد، الجهاد هو أفضل أعمال التطوع. نعم. يستدلون لهذا: أيها الناس أفضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. نعم. وغزو البحر أفضل، يعني أفضل من غزو البر. لماذا؟ ما هو التعليل لهذا؟ لأنه أعظم خطورة، لأنه أعظم خطرا، ولأنه جاءت أيضا أحاديث أن الغرق أن من مات غرقا له أجر شهيدين. نعم. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. تكفر الشهادة جميع الذنوب إلا الدين فإنها لا تكفر، لأن الدين متعلق بحقوق الناس وحقوق الآدميين، يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. نعم. وألحق كذلك بالدين مظالم العباد. إذن الشهادة تكفر الذنوب جميعا إلا الذنوب التي تتعلق بمظالم الناس كالظلم وأخذ الحقوق وهكذا، هذه تحتاج إلى أن يتنازل عنها أصحابها. نعم. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. الآن يقول ولا يتطوع به، يذكر الآن من هم الذين لا يجوز لهم التطوع إلا بالاستئذان، فذكر المصنف نوعين. الأول قال مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، المدين الذي عليه الديون وليس عنده الوفاء، ليس عنده مال يفي به، يقول لا يخرج للجهاد تطوعا إلا بإذن غريمه أي صاحب الدين، لأن الشهادة قلنا لو خرج وقتل في سبيل الله فإن الدين يبقى في ذمته، فلا يخرج حتى يأذن له أو يبقى ليسد الدين، هذا هو الأصل. والأمر الثاني ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ولا من أحد أبويه حر مسلم، الحر خرج العبد لو كان أبوه عبد أي لا يستأذن، مسلم لو كان أحد أبويه كافر، الكافر لا يستأذن. يقول إذن من كان له أحد أبوين توفرت فيهم هذه الشروط الإسلام والحرية فإنه يجب أن يستأذن الأب الحر المسلم أو الأم الحرة المسلمة، ولا يخرج لجهاد التطوع إلا بإذنهم. ويستدل هذا بأحاديث كثيرة، ومنها حديث الرجل الذي جاء يريد الجهاد قال حي والداه، قال نعم، قال ففيهما فجاهد. نعم. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. انتقل إلى حكم الرباط، بدأ ببيان حكم الرباط ثم انتقل إلى تعريفه، قال ويسن الرباط، إذن الرباط سنة. فما هو الرباط؟ عرفه فقال هو لزوم الثغر. ما هو الثغر؟ الثغر هي الأماكن المخوفة، الأماكن المخوفة التي تكون قريبة من العدو. يقول لزوم الثغر للجهاد أي البقاء في هذه الأماكن المخوفة بقصد الجهاد، بقصد قتال العدو القريب في حال تقدمه أو في حال تشكيله خطر على المسلمين، هذا يسمى الرباط. وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. أقل الرباط ساعة، إذا قالوا أقله ساعة يعني ليس له حد أقل، فأي وقت أمضاه في الرباط فهذا يعتبر رباط، ليس للرباط زمن أو حد أقل في الزمن. قال وتمامه هو حقيقة ليس له أقل وليس له أكثر، ليس له أكثر ينتهي به، يعني لو رابط الإنسان طول عمره صح هذا وكان رباط. يقول وتمامه 40 يوما، تمامه أكمله 40 يوما، أن يرابط 40 يوما. ويرمون في هذا حديث لكنه ضعيف، حديث ضعيف هكذا تمام الرباط 40 يوم لا يصح هذا. ويروى أيضا عن بعض الصحابة أنهم قالوا أن تمام الرباط 40 يوم، وكل ما ورد في هذا لا يثبت. نعم. وهو أفضل من المقام بمكة. طبعا لا يثبت إلا إن قيل بأنها تتقوى لكثرتها فقط، فمن رأى أنها تتقوى بالكثرة نعم، وأما بمفردها فلا يصح فيها شيء، وهذا لا يؤثر على الرباط لكن يؤثر على حكم التمام، يعني هل يقال التمام 40 أم نقول الرباط سنة وبقدر ما يستطيع الإنسان فهو سنة. نعم. وهو أفضل من المقام بمكة، يعني أن الرباط في سبيل الله ولزوم الثغور المخوفة للدفاع عن أرض المسلمين هو أفضل من المقام بمكة. يحكي في هذا شيخ الإسلام الإجماع، يقول الإجماع على هذا. وقد يكون هذا الإجماع إذا صدق هذا الإجماع فعلا وثبت فهو حجة كافية، وهو أيضا معلل، يعني له تعليل صحيح أن يقال الرباط أفضل من المقام بمكة، لأن المقام بمكة والإقامة بمكة والعبادة بمكة نفعها قاصر على صاحبها، بخلاف الرباط فإن نفعه متعد، لأن فيه نفع للأمة وحماية للأمة وحفظ لبلاد المسلمين. نعم. وأفضله ما كان أشد خوفا. أفضل الرباط ما كان أشد خوفا، فالرباط يعني لزوم الثغر الذي يتوقع منه تقدم عدو، ليس مثل الرباط الذي يستبعد منه تقدم العدو، فلا شك أنه إذا ازداد الخوف كان أكثر فضيلة. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم من الضعف ولو واحدا من اثنين، يقول لا يفر. والله سبحانه وتعالى نهى عن التولي يوم الزحف، قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا في حالتين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. متحرفا للقتال يعني يغير مكانه، ينحرف من مكان إلى مكان آخر لمصلحة القتال، أو متحيزا إلى فئة يعني منحاز، ينسحب أمام العدو لينحاز إلى فئة، إلى جيش من جيوش المسلمين، فإذا هو لمصلحة القتال. أما أن يفر لغير ذلك يقول لا يجوز. لا يجوز متى؟ إذا كان العدو، إذا كان عدد العدو مثل عدد المسلمين أو أكثر إلى الضعف، أما إن زادوا عن الضعف فإنه يجوز. قال المصنف: فإن زادوا على مثليهم جاز. جاز أي الفرار، جاز الفرار لغير سبب. إذن إن كانوا، إذا كان المسلمون 1000 والعدو 1000، لا يجوز الفرار إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة. إذا كان المسلمون 1000 والعدو 1500 كذلك لا يجوز. إذا كان المسلمون 1000 والعدو 2000 لا يجوز. إن زادوا عن 2000، كان يكون المسلمون مثلا 1000 والعدو 3000، جاز ذلك لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. 100 يغلبوا 200 معناه الضعف، فالضعف ما زاد على ذلك لا. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وجاء في هذا أيضا حديث عن ابن عباس: من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فما فر. نعم. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. الهجرة، والمقصود بها الانتقال من بلد إلى بلد، يقول الهجرة واجبة في حالات، لكن لا تجب في كل حال. ما هي الحالة التي يجب فيها على المسلم أن يهاجر من البلد؟ قال: على كل من عجز عن إظهار دينه. إذن إذا كان الإقامة ببلد معين أو البلد التي يقيم فيها المسلم يعجز فيها عن إظهار دينه، لماذا؟ لغلبة حكم الكفر أو لغلبة البدع المضلة، فإن الهجرة تكون في حقه واجبة. وأما في خلاف ذلك فلا تكون واجبة، قد تكون مستحبة أو تكون مباحة، نعم، أو تكون مكروهة إذا كان سينتقل من بلد يقيم فيها الشعائر إلى بلد يعني يكون إقامة الشعائر فيها أقل، ما تكون الهجرة في هذه الحالة مستحبة. نعم. فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، يعني إذا كان يستطيع أن يظهر دينه في هذا البلد فتصبح الهجرة، مع وجود الكفر أو مع وجود البدع المضلة فتصبح الهجرة مسنونة هنا. أما إذا كان يتعذر عليه أن يظهر دينه وأن يعبد الله تعالى فتصبح الهجرة في حقه واجبة. نعم. قال رحمه الله: فصل. والأسارى من الكفار على قسمين. نعم. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. نعم. يقول: الأسارى من الكفار قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم الذين لا يقاتلون كالنساء وكالصبيان، بمجرد أسر النساء وبمجرد أسر الصبيان يكونون أسرى. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم فيصبحون أسرى على طول، ما يأخذون الخيار الآخر. ما هو الخيار الآخر؟ خيار أن يقتلوا مثلا، لا، ما يقتلون، نهيا عن قتلهم، ولأنهم ما يقاتلون، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل فيهم، سبى النساء وسبى الذرية ما قتلها ونهى عن قتلها. هذا القسم الأول. القسم الثاني: وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون. هذه ثلاثة شروط فيه. رجال، خرج بقوله الرجال البالغون خرج النساء وخرج الصغار الصبيان. المقاتلون، يقول: فهؤلاء الذين توفرت فيهم هذه الشروط فالإمام مخير فيهم بين أربعة أمور. ما هي؟ الأول: والإمام فيهم مخير بين قتل، وهذا الأول، أن يقتلهم إن كانت المصلحة قتلهم. نعم. ورق يعني أن يصبحوا أرقاء. ومن يعني أن يطلقهم، يعفو عنهم. هذا الثالث: وفداء بمال أو بأسير مسلم. وهذا الرابع: أن يفاديهم بالأموال فيقول لأهلهم: ادفعوا مبلغ من المال وتأخذون أسراكم، أو يفاديهم بأسارى أو بأسرى من المسلمين فيقول: اطلقوا الأسرى الذين عندكم ونطلق أسراكم. إذن الإمام يخير بين هذه الأمور كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كثير من ذلك. طيب، والله تبارك وتعالى قال: فإما منا بعد وإما فداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض الأسرى، فعل هذا وذاك، فعله على أي أساس؟ على أساس المصلحة، ما كانت مصلحة المسلمين فيه فعله. يقول: ويجب عليه فعل الأصلح، يعني الإمام، ويجب على الإمام أن يفعل الأصلح. الأصلح من أي شيء من هذه الأمور الأربعة، وهي قتل الأسرى أو رق الأسرى أو المن عليهم وإطلاق سراحهم والعفو عنهم أو مفاداتهم بالأموال أو مفاداتهم بالأسرى المسلمين. يفعل الأصلح، قد يكون أصلح قتلهم، كما لو كان منهم مثلا مؤذين وإطلاقهم يضر بالمسلمين وهكذا، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، من على ثوامة ابن أثال وقتل أبا عزة الشاعر. طيب، أكمل. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. يقول: من هؤلاء الأسرى من جعلناه منهم رقيقا لا يباع للكافر. لماذا لا يباع للكافر؟ يقول: أن عمر رضي الله عنه نهى عن بيعهم للكفار، ويعللون لذلك بتعليل يقول: بقاءهم في أيدي المسلمين هذا قد يكون سبب لإسلامهم، فإن بقوا في أيدي المسلمين قد يسلمون. نعم. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. نعم. قال: ويحكم بإسلام من لم يبلغ، من لم يبلغ يعني الصغار، من أولاد الكفار بوجود أحد هذه الأسباب الثلاثة. الأول: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة. نعم. يقول: إذا أسلم أحد أبويه مثلا كأبيه، إذا أسلم أبوه أو أسلم أمه، فإنه يحكم على من لم يبلغ من أولادهم بالإسلام. طيب، والثاني: أن يعدم أحدهما بدارنا. بدارنا يعني إذا كان أحدهما، أحد أبويه موجود والآخر غير موجود، وهم بدارنا أي بدار الإسلام، فيحكم بإسلام من لم يبلغ من هؤلاء الأولاد. نعم. والثالث: أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. أن يسبى لكن ليس معه أبويه، معه إما أن يكون معه أحد أبويه أو ليس معه أحد. فإن سباه مسلم في هذه الحالة حكمنا بإسلام هذا الصغير الذي لم يبلغ. طيب متى نحكم بعدم إسلامه؟ قال فإن سباه ذمي فعلى دينه، فعلى دين الذمي، يعني سباه يهودي أو سباه نصراني فعلى دين هذا اليهودي أو النصراني، مثل ما لو سباه المسلم فيكون على دين المسلم، يقول كذلك لو سباه غير المسلم يكون على دينه. الثالث نعم. أو يسبى مع أبويه فعلى دينهما، أو يسبى مع أبويه وليس مع أحد أبويه فعلى دين الأبوين. إذن أصبحت الآن ثلاث صور. في حالة نقول في بعض الحالات يحكم عليه بالإسلام، على هذا الصغير الذي لم يبلغ بالإسلام، وحالة ثانية نحكم عليه بدين من سباه الذمي، والثالثة نحكم عليه بدين أبويه. متى نحكم عليه بدين أبويه؟ إذا سبي مع أبويه فيحكم عليه بدين أبويه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه. طيب وإن سباه ذمي فيكون على دين هذا الذمي، وأما إن سباه مسلم وليس معه أبويه أو معه بعض أبويه فيحكم عليه بالإسلام. نعم أكمل. قال رحمه الله فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا، قال من قتل رجلا فله سلبه. ما هو السلب؟ وهذا السلب غير الغنيمة، سيأخذ السلب، هذه جائزة ومكافأة له إذا قتل قتيلا في الحرب، هي غير الغنيمة، يعني إضافة إلى الغنيمة. ما هو هذا السلب؟ قال وهو ما عليه من ثياب واحد، نعم أعد، وحلي اثنين، يعني ما على المقتول من ثياب، الثياب التي عليه هذه سلب، الحلي سلب، نعم، وسلاح، وهذا الثالث، ما معه من السلاح يكون سلبا، نعم، وكذا دابته التي قتل عليها، وهذا الرابع، دابته التي قتل عليها على فرس، هذه الفرس تدخل في السلب. طيب قال التي قتل عليها، ماذا يخرج هذا؟ دابته الأخرى، دابته الأخرى تسمى الجنيبة، فلو كانت عنده دابتان، دابة يقاتل عليها ودابة يريحها يحمل عليها أو يتعاقب عليه، فالدابة الثانية لا تدخل، هذا معنى وكذا دابته التي قتل عليها. نعم. وما عليها أي ما على هذه الدابة. فهذه الأشياء إذا قتل القتيل فله سلبه، أي ثيابه، حليه التي عليه، السلاح الذي معه، الدابة التي يركب عليها يقاتل بها، ما على الدابة من سرج من أشياء أخرى أيضا يدخل في السلب، فهذا لا يدخل في الغنيمة، يذهب للقاتل لمن قتله، ويستحق من الغنيمة بعد ذلك حقه الآخر. طيب الآن سيبين المصنف ما هي الأشياء التي لا تدخل في السلب. قال وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة. هذه أربعة، وهي نفقته، الأموال اللي ينفق على نفسه منها، رحله متاعه، الخيمة، الجنيبة، وقلنا هي الدابة التي لم يركبها حال القتال، فهذه تدخل في الغنيمة، إذن ليست في السلب، هذه تدخل في غنيمة الجيش كله، توزع على كما توزع الغنائم. طيب أكمل يا شيخ. وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها، للراجل سهم وللغازي على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة. نعم، الآن يتكلم عن قسمة الغنائم، كيف تقسم؟ قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها، أربعة أخماس الغنيمة هي للمقاتلين. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فيعطى إذن يخرج الخمس، هذا ليس للمقاتلين، تبقى الأربعة الأخماس هذه للمقاتلين. سيأتي بيان الخمس أين يذهب. بدأ المصنف ببيان تقسيم الأربعة الأخماس، قال فيعطى لهم أربعة أخماسها. كيف توزع الأربعة الأخماس؟ قال المصنف للراجل سهم. من هو الراجل؟ الذي يقاتل على رجله، فهذا له سهم واحد. وللغازي على فرس هجين سهمان، على فرس هجين يعني فرس ليس بعربي، سهمان، سهم له وسهم للفرس الثالث. وعلى فرس عربي ثلاثة، سهم له وسهمان للفرس العربي. عرفنا الحكم الآن. إذا من يقاتل على رجله هذا له سهم واحد، وإن كان على فرس ليس بعربي هجين فيعطى إيش؟ يعطى سهمان. وإن كان على فرس عربي أصيل يعني أبوه وأمه عربيان فيعطى ثلاثة أسهم. نعم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارسي ثلاثة أسهم، وسهمان، سهمان لفرسه وسهم له. لكن فسروا هذا قالوا لأنه كانت الخيول عربية. وجاء عن عمر رضي الله عنه أن بعض الناس في عهد عمر فرق، قال لا أعطي الهجين مثل العربي، والسبب أنها أن الفرس العربي أبلى بلاء لم يبليه الفرس الهجين. فقال أحد قوادي لا أساوي بينهما، فأعطى ذاك سهمين وأعطى العربي ثلاثة، فأقره عمر على ذلك. طيب، إذن عرفنا تقسيم الغنيمة، الأربعة الأخماس تكون للمقاتلين بهذه الطريقة فتوزع، من كان راجلا فله سهم واحد، ومن كان فارسا فله إما ثلاثة وإما سهمان. قال ولا يسهم لغير الخيل، يعني من كان يقاتل وليس معه فرس لكن عنده مثلا ناقة أو عنده جمل، فهل يسهم لناقته ولجمله؟ يقول ولا يسهم لغير الخيل. لماذا؟ يقولون لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الفرس فلا يعطى غيره. نعم. ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط. طيب انتبهوا، إذن عندنا في توزيع الغنيمة شيء يقال له السهم، وهذا السهم هو المحدد، هكذا الراجل سهم والفارس ثلاثة أسهم أو سهمان، هذه الأسهم هكذا تقسيمها. لكن هناك شيء آخر، عطاء آخر ليس بسهم يقال له الرضخ، وهناك شيء آخر يقال له النفل. فما هي هذه الأشياء؟ عرفنا السهم، قلنا وهو الجزء المحدد الذي يعطى للمقاتلين بتوفر شروط معينة. وعندنا النفل وهو العطاء الزائد على السهم، العطاء الزائد على السهم لمصلحة، يقال نفله كذا أو نفله كذا، أعطاهم زيادة على السهم. والرضخ هو العطاء دون السهم لمن لا سهم له، العطاء الذي هو دون السهم يعني أقل من السهم لمن لا سهم له، لمن لا يستحق السهم. السهم من الذي يستحقه؟ قال المصنف ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكورة. البلوغ معناه أنه غير البالغ وهو الصغير لا يستحق السهم. طيب لو حضر المعركة وأبلى بلاء حسنا ألا يعطيه الإمام؟ يعطيه هذا العطاء الذي يعطيه. قال سيقول سيذكر المصنف أنه يرضخ له، يعني يعطى رضخ ولا يعطى سهم. العقل كذلك، المجنون لا يعطى سهم، الحر فالعبد لا يعطى سهم، الذكورة النساء لا يعطون لا تعطى المرأة سهما، وإنما يرضخ لها. وكل هذا طبعا يستدلون لهذا بأدلة. بالنسبة للنساء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يخرجن معه ولا يسهم لهن. وبالنسبة للحرية يقولون هكذا ورد في هذا آثار، وأنه لا يعطى، لم يعطوا العبيد. وأما الصغير والرعاء والمجنون فكذلك. يقول فإن اختل شرط من هذه الأربعة رضخ لهم ولم يسهم. إذن إذا رأى الإمام أن يعطيهم شيء يرضخ لهم، يعطيهم شيئا ليس بالسهم، لكن ما يستحقون السهم كما يستحقه أولئك. إذن عرفنا أن أربعة أخماس الغنيمة تذهب لمن؟ تذهب للمقاتلين، وتعطى بهذا الحد، الراجل سهم واحد، والذي هو على فرس عربي ثلاثة، أو على فرس غير عربي هجين يعني مخلط أبوه عربي وأمه غير عربية، أو العكس، أو من غير العرب أصلا، فيعطى سهمان، سهم له للمقاتل وسهم لهذا الفرس. طيب يبقى الخمس، الخمس أين يذهب؟ بين المصنف أن الخمس سينقسم إلى خمسة أجزاء. ما هي الخمسة الأجزاء؟ قال المصنف ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم. نعم، كما فسرته الآية، هكذا حكم الله تعالى في القرآن. أين هذه الخمسة الأسهم؟ السهم الأول واحد. نعم، سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف الفيء، يعني يصرف في مصرف الفيء. أين يذهب مصرف الفيء؟ مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. وبعد قليل إن شاء الله سيبين المصنف مصارف الفيء ما هي. طيب أكمل. وسهم لذي القربى، هذا الثاني. نحن قلنا الخمس سينقسم إلى خمسة أقسام، القسم الثاني هو سهم لذي القربى. من هم ذوي القربى؟ بنو هاشم، قربى الرسول صلى الله عليه وسلم، قربى النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين. حيث كانوا يعني يجب تعميمهم طبعا بقدر الاستطاعة، في أي مكان كان، ما يشترط أن يكونوا في المعركة، لا، في أي مكان، للذكر مثل حظ الأنثيين ذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وبنو هاشم وبنو المطلب هم الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفارقوه، لا في جاهلية ولا في إسلام. نعم. وسهم لفقراء اليتامى، وهذا الثالث، لفقراء اليتامى، يعني من كان يتيما فقيرا له سهم. فسر المصنف اليتامى فقال وهم من لا أب له ولم يبلغ. من لا أب له ولم يبلغ، لا أب له. طيب إذا كان أبوه موجود وأمه غير موجودة لا يقال يتيم، ولم يبلغ، فإن كان لا أب له وهو بالغ فليس بيتيم، لا يكون اليتم بعد الاحتلام للبالغ، لا يسمى يتيما. نعم. وسهم للمساكين، وهذا الرابع، وهذا الجزء الرابع والقسم الرابع. والخامس وسهم لأبناء السبيل، هؤلاء ابناء السبيل الذين مروا في الزكاة فيعطون من الخمس الزائدة. أربع الأخماس للمقاتلين والخمس ينقسم خمسة أقسام بهذه الطريقة. الآن سينتقل إلى الفيء وكيف يصرف. نعم. قال رحمه الله فصل والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال. طيب، ما أخذ من مال الكفار بحق بالقتال إيش نسميه؟ مر معنا أنه غنيمة، كيف نقسمه؟ أربعة أخماس وخمس، أربعة أخماس للمقاتلين والخمس ينقسم أيضا خمسة أقسام، هذه غنيمة أخذت بالقتال. ما أخذ من الكفار بغير قتال، يقول بحق، ما هو بالظلم، أما بالظلم فلا يجوز، والإسلام لا يجيز الظلم حتى في حق غير المسلمين. نعم. فما أخذ من الكفار ظلما رد إليه. يقول الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بغير حق من غير قتال. ما هي أمثلته؟ ذكر المصنف الآن ستة أمثلة للفيء. قال الأول كالجزية، هذا واحد. ما هي الجزية؟ الجزية التي تؤخذ بعقد يسمى عقد الجزية، تؤخذ من الذمي، يعني اليهودي والنصراني، تؤخذ منه بعقد جزية يعقده الإمام، هذا العقد بحيث يدفع مبلغ من المال في مقابل حمايته وتأمينه والدفاع عنه. الثاني والخراج. ما هو الخراج؟ الخراج ما يؤخذ أيضا من الأرض الخراجية. ما هي الأرض الخراجية؟ الأرض التي يفتحها المسلمون ثم يجعلها الإمام وقف، فإذا بقيت في أيدي هؤلاء الكفار وهي وقف للمسلمين يدفعون خراجا يحدده الإمام، يدفعون أجرة، يعني إيجار للأوقاف العامة التي هي ملك للمسلمين لبيت المال، تسمى الخراج. نعم. وعشر التجارة من الحربي. عشر التجارة من الحربي، يعني الكافر المحارب إذا تاجر في بلاد المسلمين فإنه يدفع 10% عشر، عشر التجارة يدفع 10% مقابل الإذن له بأن يتاجر في بلاد المسلمين. نعم. ونصف العشر من الذمي. إذا كان هذا التاجر الكافر ليس محاربا وإنما هو ذمي فهذا نأخذ منه نصف العشر. الخامس. وما تركوه فزعا، يعني ما تركه الكفار خوفا منا فهذا أيضا يكون في، لأنه بغير قتال. نعم. أو عن ميت ولا وارث له. إذا مات الميت وليس له وارث فإن ماله يصرف في مصارف الفي وهي مصالح المسلمين، وسيأتي بيان مصارف المسلمين. مصالح المسلمين ما هي؟ كيف تصرف هذه الأموال، أموال الفي؟ قال رحمه الله: ومصرفه في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله. سد الثغور، إذا كان هناك نقص في الثغور التي تهدد المسلمين فيسدها ويكفي أهلها أولئك الثغور. نعم. وحاجة من يدفع عن المسلمين. نعم. وعمارة القناطر. نعم. ورزق القضاة. نعم. والفقهاء وغير ذلك. نعم. يعني هذه مصالح المسلمين، مصالح المسلمين مردها إلى الإمام، فالإمام يصرفها في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم بالمصلحة الأهم على ما هي دونه في الأهمية. وما ذكره المصنف هي أمثلة لكن لا تنحصر فيها، وليست هي الأمثلة الدائمة، قد تختلف، قد يتعذر بعضها أو يوجد بعضها ويوجد، وقد يوجد غيرها وقد يوجد أهم منها، فإذا هي تصرف في مصالح المسلمين العامة. يقول: إن زاد شيء. نعم. فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، يعني إذا قضى مصالح المسلمين كلها وزاد شيء فإنه يقسمه على الأحرار من المسلمين بالسوية، يعني ليس للفقراء فقط وإنما فقير أو غني. نعم. وبيت المال ملك للمسلمين. نعم، لأنه لمصالحهم. ويضمنه متلفه، يعني من أتلف شيئا من بيت المال أو من المال العام فإنه يضمنه، يضمنه مثل ما يضمن أموال الناس، يضمنه إذا أتلف شيء فعليه ضمانه. نعم. ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. إذا لأن المصنف قال أنه بيت المال هو ملك للمسلمين جميعا، لكن لا يعني هذا إذا قلنا هو ملك للمسلمين جميعا أنه لأي أحد أن يأخذ منه وأن يتصرف فيه كما شاء وأن يتلف منه ويقول هذا ملكي، لا، يختلف. هو ملك للمسلمين ملك عام، يعني له، يعني بمعنى أن كل مسلم له حق فيه، لكن ليس له أن يفسد شيئا منه ولا أن يتصرف فيه تصرف الملك الخاص ولا أن يأخذ منه وقت ما شاء وكيف ما شاء، لا يأخذ إلا بإذن الإمام. نعم. قال رحمه الله: باب عقد الذمة. نعم. لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس. يقول: عقد الذمة، وهذا عقد يكون بين الإمام وبين أهل الكتاب والمجوس، يعني ثلاث فئات: اليهود والنصارى والمجوس فقط. يقول: هذا الذي ورد فيه النص أهل الكتاب، وجاء أيضا في المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، المجوس هجر، وهذه هي الرواية المعتمدة في المذهب، اكتب عندها وعنه لجميع الكفار. يعني قول المصنف: لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو للمجوس، الرواية الثانية تقول أنها يعقد، أو يعقد، نعم، عقد الذمة لجميع الكفار وعنه لجميع الكفار، لجميع الكفار. الآن سأقول كلام خلاصة هذا، إنه لجميع الكفار. الرواية الثانية في المذهب تقول لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لم يبقى أصلا مشركو عرب، أسلموا جميعا. فعلى هذا الكلام بالجمع بين هذا وهذا يتصبح الرواية الثانية إيش؟ أنه يجوز عقد الذمة لكل كافر اليوم، لكل كافر سواء كان غير من اليهود أو من غيرهم، يعني من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب ومن غير المجوس. إذن وعنه لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. وقال شيخ الإسلام وقال تقي الدين إنه لم يبق من مشركي العرب أحد، بل أسلموا جميعا. نعم. إذن على الرواية الثانية معناه أن عقد الذمة يعقد لليهود وللنصارى وللمشركين وللملاحدة ولكل أحد. نعم. نعم. ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم. طيب، عقد الذمة لا يعقده كل أحد من أحاد المسلمين، إنما الذي يعقده هو الإمام. نعم. حيث أمن مكرهم، يعني إذا غلب على ظن الإمام أن المصلحة أن نعقد معهم هذا العقد وأنهم لا يغدرون فله أن يعقد عليه، يعقد لهم. يقول إذن بشرطين: الأمر الأول إذا أمن مكرهم، والثاني إذا التزموا لنا بأربعة أحكام. ما هي الأربعة الأحكام؟ نعم. أحدها نعم. أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا الشرط الأول، أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون. الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير. فإن لم يلتزموا بذلك، معنى إذا لم يلتزموا بإعطاء الجزية انتقض عهد الذمة هذا وعقد الذمة. والثاني إن ذكروا دين الإسلام بسوء انتقض عهد الذمة. الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، وإلا فإن عقد الذمة ينتقض بهذا الفعل. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام. نعم. في ماذا؟ في أشياء معينة. ما هي؟ في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كالخمر. إذن أن تجري عليهم أحكام الإسلام في النفس إن قتلوا، وفي الأموال إن سرقوا، وفي العرض، وفي الحدود عموما التي يرون تحريمها يعتقدون حرمتها كالزنا، أما ما يعتقدون إباحتها فإننا ما نقيم عليهم الحد كالخمر مثلا، ما نقيم عليهم حد الخمر لأنهم يعتقدون الإباحة، لكن يلزمهم أن لا يعلنوا شرب الخمر وأن لا يعلنوا هذه الخمر. نعم. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وزمن وزمن وأعمى وشيخ فان. عفوا، وقن عندك، وقن العبد، وقن. نعم. وزمن وأعمى، الزمن المريض. طيب دعنا، قال ولا تؤخذ الجزية من المرأة ولا الخنثى ولا الصبي ولا المجنون. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأخذ الجزية من الحالم، من المحتلم، من الكبير البالغ، فلا يدخل الصغير ولا تدخل الخنثى ولا المجنون ولا المرأة، ما كانوا يضربون الجزية على النساء ولا على الصبيان. والقن العبد أيضا لا تضرب الجزية عليه لأنه لا يملك. والزمن المريض والأعمى الذي لا يبصر، والشيخ الفاني الهرم الكبير، والراهب، هؤلاء يقول لا تؤخذ منهم الجزية ودماؤهم معصومة أصلا، لا يجوز قتلهم. قال المصنف ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. من أسلم منهم نسقط عنه الجزية ترغيبا له في الإسلام، ولأن الجزية تؤخذ من غير المسلم، فإن أسلم فنقول هذا لا تجب عليه الجزية لإسلامه. نعم. ما هي أحكام هذا العقد، عقد الذمة؟ الآن سيبين المصنف ما الذي يترتب على عقد الذمة. قال المصنف فصل ويحرم قتال أهل الذمة. هذا الأول، ما دام بيننا وبينهم عقد الذمة فلا يجوز أن نقاتلهم حتى ينتقض عهدهم، عند ذلك يقاتلون، أما ما دام العقد قائم فلا. إذن يحرم واحد قتالهم. الثاني وأخذ مالهم، لا نأخذ أموالهم. إذن تحرم دماؤهم وتحرم كذلك أموالهم. نعم. ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم. ويجب على الإمام حفظهم، أن يحفظ أهل الذمة، هؤلاء أهل العقد، عقد الذمة، لماذا؟ لهذا العقد. وحفظهم ويمنع من يؤذيهم. لماذا؟ لأنه بينه وبينهم عقد فيلتزم هذا العقد، وما دام هم ملتزمون بالعقد فينبغي على المسلم، يجب على المسلمين أن يلتزموا هذا العقد. طيب، يقول المصنف: هناك أحكام أخرى تلزمهم، ما هي؟ ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد، أعيادهم يعني، يمنعون من إظهار أعيادهم. نعم. والصليب. نعم. وضرب الناقوس، ومن الجهر بكتابهم، ومن الأكل والشرب نهار رمضان، ومن شرب الخمر وأكل الخنزير. هذه الأشياء نعم يمنعون منها، لأنه هذه الأشياء يمنعون منها لأسباب، بعضها لأن فيها تعدي على حقوق المسلمين، وبعضها لأن عمر الخطاب رضي الله عنه لما عقد عقد الذمة مع بعض أهل الكتاب شرط عليهم هذه الشروط. هذه الأشياء التي ذكرها المصنف بعضها فيه إضرار بالمسلمين، وبعضها فيه تعدي على المسلمين أو على دين الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أنهم يمنعون منها، وبعضها ليس كذلك. وذكر المصنف لها أو حتى كثير من الفقهاء الذين يذكرونها لأنها وردت في عقد الذمة الذي عقده عمر رضي الله عنه مع بعض أهل الكتاب، فالظاهر أن بعض هذه الأمور يكون مردها إلى الاتفاق الذي حصل معهم، إلى الاتفاق الذي نصوا عليه في عقد الذمة. فما كان منه، ما كان فيه إضرار بالمسلمين أو فيه إيذاء للمسلمين، أو نقول فيه تعدي على دين الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه لا يجوز لهم، ولا يجوز حتى للإمام أن يعقده معهم. أما ما سوى ذلك، ما كان من مصلحة عامة فله ذلك. وقفنا عند قوله: ومن شرب الخمر ومن أكل الخنزير. قال: ويمنعون أيضا نعم من قراءة القرآن، ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث. يرون أن هذا فيه ابتذال للمصحف ولكتب الفقه والحديث، يعني هذا تعليله، يقول نمنعهم من هذا لأن فيه إهانة للقرآن أو لكتب أهل العلم. نعم. ومن تعلية البناء على المسلمين، هذا ورد في الاتفاق الذي حصل بين عمر رضي الله عنه مع بعض أهل الكتاب في عقد الذمة الذي عقده معهم. نعم. ويلزمهم التميز عنا بلبسهم. طيب، هذا كذلك ورد في العقد السابق، لكن لو أن الآن مثل الإمام عقد عقد ذمة مع بعض أهل الذمة ولم يشترط عليهم هذا، الظاهر أنه ما يلزمهم هذا. طيب يا شيخ أكمل. ويكره لنا التشبه يعني بهم، هناك ما يلزمهم مطلقا وهناك ما لا يلزمهم إلا باتفاق وبعقد. يقول: ويكره لنا التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. ويحرم القيام لهم. نعم. وتصديرهم في المجالس. إذن يحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس، يقول هذا فيه تعظيم لهم ونحن منهيين عن تعظيمهم. وكذلك قال: وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. طيب، قال المصنف أيضا يحرم بداءتهم بالسلام وأيضا بغير السلام، ككيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف أنت وكيف حالك، وهذا يحتاج إلى دليل حقيقة. أما البداء بالسلام فهذا فيه صحيح، ورد فيه النص، لكن غير ذلك بدأتهم بغير السلام، يعني إلا أن قيل قياسا على السلام، الظاهر لا يستوي القياس هنا. يقول: وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، مع أن العيادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد يهوديا فأسلم ابنه بهذه العيادة، فلذلك يعني نقول أن بعض هذا الذي يقال يعني فيه نظر، ليس كله مسلم. طبعا مداهنة الكفار والرضا بكفرهم هذا لا يجوز، لكن نتكلم عن التعامل معهم، المعاملة معهم لا شك أن المقياس في ذلك هو نص الله تعالى وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا. فإذا كان اليهود في المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم فننظر كيف كان يعاملهم، هل كان يزورهم ولا ما يزورهم، يأكل من طعامهم ولا ما يأكل من طعامهم. ففعله عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو الحجة، ولا نلتفت بعد ذلك إلى من يتشدد أو من يتساهل. من يتساهل في دين الله تبارك وتعالى ويجعله يعني كلأً مباحا، ولا من يتشدد فيحرم ما لم يحرمه الشرع، لا شك أن هذا غير دقيق. التعزية والعيادة، العيادة ورد فيها نص صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهودية وأكل في بيت يهودية الأشاة المسمومة فأكل من طعامهم. وكذلك أيها الأحباب في قضية التعزية صحيح ما ورد فيها شيء، لكن من أهل العلم ومنهم الموفق ابن قدامة يرى جواز تعزية غير المسلمين أن يعزون، لكن في التعزية لا يقال لهم رحم الله ميتكم لأنه كافر ليس بمسلم وليس من أهل الجنة، فلا يدعى له بالرحمة ولا بدخول الجنة، لكن يعزى بما يليق به. أكمل يا شيخ. ومن سلم على ذمين ثم علمه سن قوله رد علي سلامي. نعم، لأن هذا ورد عن ابن عمر وقالوا لا يثبت. نعم. وإن سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم. إذا بدأ الذمي بالسلام فقال للمسلم السلام عليكم، يلزم المسلم أن يرد بقوله وعليكم، فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم، هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن شمت كافر مسلما أجابه، يعني يجيبه المسلم إذا عطس المسلم فشمته الكافر، يجيبه المسلم فيقول يهديكم الله، هذا دعاء له بالهداية والدخول في الإسلام. نعم. وتكره مصافحته، يقول تكره المصافحة، ويعتذرون أن المصافحة شعار للمسلمين، أن المصافحة شعار للمسلمين، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح غير المسلمين؟ كل هذا فيه نظر، يعني بعض هذا نقول فيه نظر وبعضه مسلم. نعم يا شيخ أكمل. قال المصنف رحمه الله فصل: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو طيب. أبى التزام. نعم، نريد أن نرقم هذه المسائل، لأن هذه المسائل ينتقض بها عهد الذمي. المسألة الأولى قال ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، هذه الأولى، إذا أبى بذل الجزية انتقض عهده فلا يصبح من أهل الذمة ولا يصبح حرام الدم وحرام المال، هذا الأول. الثاني قال أو أبى الصغار، أو أبى الصغار، ما هو الصغار الذي أباه؟ الذل. كيف الذل؟ المصنف لم يذكر هذه الصورة، لكن كثير من الفقهاء يذكرون الصغار ويفسرون الصغار بأنه إذا جاء يعني لسداد لدفع الجزية أنه يذل في هذا الموقف، فتؤخذ منه وهو واقف ويطال وقوفه وتجر يده، أشياء لم ترد لا في السنة ولا في غيرها، وإنما هو اجتهاد من بعض أهل الفقه وتفسير لقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكثير من الفقهاء يقول لا، بل الصغار هو دفع الجزية، مجرد دفع الجزية هذا الصغار، هذا الذل بعينه، أن يلتزموا بدفع الجزية هذا الصغار. أما أن نبتدع نحن هيئات ونقول هذا تفسير الصغار، لا شك أن هذه الهيئات التي نخترعها لا دليل عليها، لا دليل أن تؤخذ منهم وهم في حال الوقوف وأنت في حال الجلوس، ثم إذا مد يده تجر يده، وقبل ذلك يطال وقوفه يبقى واقف هكذا فترة، هذه الهيئة وهذه الصفة لا دليل عليها. والذل والصغار كما يقول كثير من الفقهاء ومنهم الإمام النووي والموفق وغيره يقول الذل والصغار هو أن يعطوا الجزء، التزامهم بالجزية هو الذل، وهل ذل بعد ذلك؟ إذن يقول أو أبى التزام أحكامنا التي مرت، أو زنى بمسلمة، هذه المسألة الرابعة، أو زنى بمسلمة، تفضل. أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح، هذه الخامسة، أن يصيبها بنكاح، يعني أن يجامع المسلم والعياذ بالله بزواج، ينتقض عهده لأنه لا يصح عقده أصلا بالمسلمة. السادس أو قطع الطريق. نعم، قطع الطريق على المسلمين فهذا مفسد، ينتقض عهده بهذا الإفساد. السابع أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده. نعم، وهذا الثامن، إذا أضر بمسلم في بدنه أو في دينه انتقض عهده، لأنه أضر بالمسلمين وهذا ينافي العقد الذي بيننا وبينهم. نعم. في هذه الحالة إذا فعل ما ينتقض به العهد، وهذه التي ذكرها المصنف كذلك نقول هي أمثلة، لكن لو فعل شيئا آخر أشنع من هذا أو مساوي لهذا الفعل فإنه ينتقض عهده. يقول المصنف: ما هو الحكم فيما لو انتقض عهده؟ قال: ماذا يفعل أو يفعل به؟ يقول: ويخير الإمام فيه كالأسير. يخير لا يخير فيه الإمام كالأسير. الإمام يخير في الأسير بين كم أمر؟ أربعة أمور. ما هي؟ ها؟ القتل والرق والمن والأسر. ها، الرق والأسر والمن أو الفداء. المن أو الفداء، يعني قد يرى المصلحة في مفاداته أو يعني يعتبر أسير في حكم الأسير. طيب، إذن هو كالأسير حكمه، وماله، ما حكم ماله؟ قال: وماله فيء. الفيء قلنا أين يصرف؟ في مصالح المسلمين، يصرفها الإمام في مصالح المسلمين الأهم ثم الأقل أهمية وهكذا. طيب، قال المصنف: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده. وهذا من عدل الإسلام، يقول ينتقض عهده هو، أما نساؤه فلا ينتقض عهدهم، وأما أولاده فلا ينتقض عهدهم. لماذا؟ لعدم وجود النقض منهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من هو الذي إن أسلم؟ هذا الذمي الذي فعل ما ينتقض به عهد الذمة، فنقول هذا حكم الآن حكم الأسير، يخير فيه الإمام. لو أعلن إسلامه في هذه الحالة قال: فإن أسلم حرم قتله، لا يقتل. ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان انتقاض العهد الذي صدر منه هو بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل، يعني حكمه مثل المحارب الحربي الذي يقاتلنا ونقاتله، لو أسلم لا نقتله، فالإسلام يحقن دمه. نعم. قال: فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم، قياسا على الحربي. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الجهاد.